سورة آل عمران. وإذ جاءوك التوراة ما رد حسنه وقل لي لا في جود وبالخلف بلالا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خصا وخللا ورضوان نظم غير سان العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر سادا مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خفاف صافا نافرا والميتات الخيف خولا وميتا لدى الأنعام والحب حجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفالها الكوفي ثقيلا وسكانوا وضعتوا وضموا ساكنا صاح كفالا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة تأولا ذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسى في كلا مع الكهف والإسراء يبشور كم سمانا عن ضم حرك واكسير الضم أثقالا نعم عما في الشورى وفي التوبة تعكس لحمزة معك في مع الحجر أولا نعلمه بالياء نصو أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصالا وفي طائرا طيرا بهوى عقودها خصوصا وياء في نوفيه معالا ولا آلف فيها هأنتم زكى جنا وسهل أخا حمز وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزات زال جمالا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حمالا ويقصور في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددات من بعد بالكسر ذللا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسروا لما فيه وبالغيب ترجعون عادا وفي تبغون حكيه عوالا وبالكسر حد حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعل لن تكفروه لهم تالا يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقالا وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصب في العنكبوت مثقلا وحقوا نصير الكسر واوي مسومين قل سارعوا لوا وقبل كمن جلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مدك إن كسر همزاته دلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر دولا وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى أنث شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حمدا بما يعملون الغيب شائعا